قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فدية من حلق قبل أن ينحر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. يقول كعب رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، أو يروي عنه الراوي: فأذاه هوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره. قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، ينص علماء الحديث على أن ذلك كان في صلح الحديبية وليس في حجة الوداع. وقوله رضي الله تعالى عنه أن النبي فآذاني هوام رأسي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهوام الرأس المراد بها القمل. وسيعيد مالك هذا الأثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ينفخ تحت قدر لأصحابه، وتناثر القمل من رأسه ولحيته، أي أنه زاد على حاجة المعتاد عند بعض الناس. وفي بعض روايات هذا الأثر: ما كنت أرى، أي أظن، أن بلغ بك ما أرى. وفي بعض روايات: حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر مني، أي أصابته الحمى بسبب القمل. فهذه الروايات يذكرها العلماء ويجمعون بينها، وأنها باختلاف الروايات: حمل، أي مع ألمه، مر علي، أي حينما كان متعبا ثم حمل إلى رسول الله بعد أن رآه، أو هو أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل من الرواة يروي حالة أو جزئية من تلك الحالات. والمهم عندنا هو الحكم الذي أو الفتوى التي أفتاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: احلق رأسك. احلق بكسر الهمز، وكما يقول علماء الصرف: الفعل إذا كان من باب ضرب يضرب، ففعل الأمر فيه افعل، أي اضرب. حلق يحلق، وإذا كان من باب نصر ينصر، فالأمر فيه افعل، أي انصر. لو قلت احلق فعل مضارع عن فعلك أنت، لكن احلق تأمر غيرك أن يحلق. فنص الحديث هنا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك. وصيغة أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أي أفتاه بذلك، أو أن الأمر هنا على وجهه وهو بالإلزام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الضرر اللاحق به، ويكون صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق وجوبا لوجوب رفع الضرر عنه. ولذا يقول العلماء: من جاءته ضرورة وله رخصة وجب عليه أن يأخذ بالرخصة، فهذا تضرر بالقمل، وله رخصة الحلق، فقد يقول: أنا لا أحلق مع وجود الرخصة، والرسول أمره أن يحلق. إذن إما أن يكون أمره بمعنى أفتاه، وإما أن يكون أمره بمعنى ألزمه. ولذا قال العلماء: من اضطر إلى أكل الميتة مخافة الموت فامتنع ومات، مات عاصيا، لأن الله أباح له. وكما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. إذن الحديث الأول فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، يكون هذا الأمر إما للإرشاد والفتوى وبيان الجواز، وإما للإلزام رفعا للمضرة عنه. ولا ينبغي للمسلم أن يحمل نفسه فوق طاقته ومعه الرخصة من الله سبحانه وتعالى، كالمريض في الصوم، وهكذا بقية ليش الرخص. نعم. وقال قم ثلاثة أيام. بين له صلى الله عليه وسلم كيف يتدارك هذا الأذى، كيف يتلافى هذا المرض أو هذا الألم أو هذا الإيذاء، بأن يحلق. الحلق ممنوع، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، ومحله اسم مكان إحلاله، وذلك أن يكون في الحرم وهو لسه ما وصل ولم يتحلل بعد. إذن فدية حلق الشعر ما هي؟ أمره صلى الله عليه وسلم أو خيره بين ثلاثة أمور، أن يفعل واحدا من ثلاث على سبيل التخيير: صم ثلاثة أيام، أطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين، أي نصف صاع مما يخرج في زكاة الفطر، أو انسك شات. وهنا انسك شات، الشات هنا فدية الأذى، هل هي عن حلق الشعر أو عن إباحة قتل القمل؟ سيأتي لمالك بحث القضية من جانب القمل، أيجوز للمحرم أن يقتله أم لا، أو من جانب حلق الشعر. الجمهور على أن الكفارة التي أمر كعب بن عجرة بها إنما هي من أجل حلق الشعر الممنوع، وقتل القمل هذا جاء تبعا. لكن أنسك شات، الشات التي هي فدية، هي نسك ولا هي فدية؟ يقول العلماء وخاصة الباجي نبه تنبيها لطيفا، وهو جميع أعمال الحج تسمى نسكا، سواء كانت قولا كالتلبية لبيك اللهم لبيك والأذكار، أو كانت فعلا كرمي الجمار، أو كانت تداركا، أو كانت تركا لشيء، مبيت المزدلفة، وقوف، كل أعمال الحج مناسك. هدي التمتع نسك، وعليه قوله سبحانه في قضية خليل إبراهيم عليه السلام: ربنا وأرنا مناسكنا. وتقول أيضا مناسك الحج، أي أعماله، منها طواف ومنها سعي ومنها إحرام. ثم يقول كل جزئية يطلق عليها النسك، والحج بنفسه يطلق عليه نسك، أحد النسكين الحج أو العمرة، وكل نسك في جنسه عام له اسم مستقل. تقول نسك الإهلال، نسك التلبية، نسك الطواف، نسك السعي، نسك الوقوف، نسك دم التمتع، كل هذه من حيث التسمية اسم جنس لكل جزئيات أعمال الحج، فدخل في ذلك فدية الأذى كما دخل فيه دم التمتع أو هدي التمتع. ومالك رحمه الله أخذ من هذا اللفظ أنسك شات، أي تقرب إلى الله بذبح شات كفارة عن هذا العمل الذي ستعمله مخالفا للحج وهو حلق الشعر. وسيأتي لمالك بحث النسك ما حكمه ومتى وأين يكون ذبحه. إذن يهمنا هنا إيش؟ أن من اضطر إلى شيء أو قضية كعب أساس، إذا اضطر الإنسان إلى حلق الشعر في رأسه ماذا يفعل؟ له أن يفعل، ولكن بدون ضرورة لا. ولذا سينبه مالك رحمه الله على العلة في إباحة حلق الشعر لكعب بالأثر الثاني الذي يورده. وكفارة حلق الشعر ليست معينة كما جاء في آخر الأثر: أي ذلك فعلت أجزأ عنك، يعني هنا صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة، أو هنا على التخيير وليست للتنويع.